Book 2 69 Brauchen, wollen. يحتاج, يريد. يحتاج, يريد. Ich brauche ein Bett. أحتاج لسرير. أحتاج لسرير. Ich will schlafen. أريد أن أنام. أريد أن أنام. Gibt es hier ein Bett? هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ Ich brauche eine Lampe. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. Ich will lesen. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. Gibt es hier eine Lampe? هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ Ich brauche ein Telefon. أحتاج إلى تليفون. أحتاج إلى تليفون. Ich will telefonieren. أريد أن أتصل بالتليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. Gibt es hier ein Telefon? هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ Ich brauche eine Kamera. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. Ich will fotografieren. أريد أن أصور. أريد أن أصور. Gibt es hier eine Kamera? هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ Ich brauche einen Computer. أحتاج لكمبيوتر. أحتاج لكمبيوتر. Ich will eine E-Mail schicken. أريد أن أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل. Gibt es hier einen Computer? هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Ich brauche einen Kuli. أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. Ich will etwas schreiben. أريد أن أكتب شيئا. أريد أن أكتب شيئا. Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli? هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟